السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 51 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها وقارئيها، مغفرة الله ورحمته ورضوانه سبحانه وتعالى، آمين. يقول الإمام الطحاوي، ولقد سبق في اللقاء الماضي أن قرأنا بداية هذا الكلام ونعيد قراءته لنقوم بربط الموضوع، ليترابط الكلام بإذن الله تعالى. يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقط، حيث قال تعالى: سأصليه سقط. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا كلام الإمام الطحاوي، وهو كلام مليء بالعلم بالطبع، ويقرر حقائق هامة من مذاهب أو من مذهب أهل السنة والجماعة في موضوع اختلف فيه الناس كثيرا، حتى نشأ ما سمي بعلم الكلام، وقيل بسبب تسميته بعلم الكلام أنه قام على الخلاف في صفة الكلام، فتكلم ما يسمون بالمتكلمين، تكلموا كثيرا في مسائل الدين وفي مسائل العقائد، فسموا بأهل الكلام نسبة إلى أول خلاف نشأ في هذه الأمة وقامت عليه معارك وامتحانات، ألا وهو الكلام في القرآن الكريم. فكما قال المعتزلة: إن القرآن مخلوق. وبدأ أئمة الأمة من الحكام في عهد الدولة العباسية، وبالذات في عهد الخليفة المأمون، بامتحان أهل العلم على هذا الأمر الخطير. وثبت الإمام أحمد بن حنبل كما حكيت لكم طرفا من ذلك في اللقاء الماضي. فمن هنا نشأ ما يسمى بعلم الكلام، وسموا هؤلاء بعلماء الكلام. ولذلك تجدون أئمة السنة دائما يبتعدون عن علم الكلام ويحذرون طلبة العلم من الخوض في هذا العلم، لأن علم الكلام أورث الشقاء وأورث الخلاف بين هذه الأمة، لأن أصول هذا الدين تقوم على كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالح الذين تعلموا القرآن والسنة وكانوا على الفطرة قبل أن تنتكس، حينما بدأ الناس يحكمون قواعد الفلاسفة والفلسفة اليونانية بالذات يحكمونها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالطبع نحن لسنا في حاجة إلى فلسفة بجوار كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الأمة في حاجة إلى الفلسفة وكان الناس يستطيعون أن يصلوا إلى الحق عن طريق الفلسفة لما أرسل الله رسلا ولما أنزل كتبا، وإنما كان العقل البشري الذي يقوم على الفلسفة يستقل بالوصول إلى الحقائق، يستقل العقل البشري بالوصول إلى الحقائق. فلما كان العقل البشري لا يستطيع أن يصل إلى الحقائق وحده ولا يستقل بالوصول إلى هذه الأمور الخطيرة التي تتعلق بالغيب، أرسل الله الرسل وأنزل سبحانه وتعالى الكتب. فلا يجوز للإنسان أن ينحي كلام الله تعالى وكلام الرسل والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى ويجعل الفلسفة ونتاج العقل البشري البعيد عن وحي الله تبارك وتعالى، يجعله الإنسان حكما وقواعد يرد إليها كلام الله تبارك وتعالى. فالمخزول من فعل ذلك، الإنسان المخزول الذي خزله الله تبارك وتعالى هو الذي ينحي كلام الله عز وجل وينحي كتب الله تبارك وتعالى وينحي كلام الأنبياء المعصومين جانبا، ثم يجعل كلام من يسمون بالفلاسفة والحكماء حكما على كلام الله تبارك وتعالى. نقول لو كانت الفلسفة وكان إنتاج العقل والعقول البشرية تستطيع هذه الأمور أن توصل الإنسان إلى الحق لما أرسل الله رسلا ولما أنزل كتبا، أو كان حينما ينزل كتبا أو يرسل رسلا يوصيهم بالتمسك بما نتج عن عقل أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء. ولكن القرآن الكريم والكتب قبل القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وسنن النبيين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالنعي على من ترك كلام الله تعالى وكلام الأنبياء وبدأ يأخذ من فسالات عقول البشر التي لم تهتدي بالوحيين، الوحي المنزل على الأنبياء في كتب الله تعالى والوحي المنزل على الرسل المأخوذ من كلامهم، لأنهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى. لا، يقول الإمام الشارح في هذا الأمر في قضية صفة الكلام، لأنه من هنا بإذن الله تعالى سنأخذ مجموعة من المحاضرات والمجالس في صفة الكلام وفي الكلام على القرآن وما اختلف الناس فيه، فعاوزين طلبة العلم بإذن الله تبارك وتعالى يعني يكونوا متيقظين، لأن الكلام اللي سنقرأه بإذن الله تعالى ربما يكون صعبا، وبإذن الله عز وجل ما شاء الله أن يجعله ما كان صعبا يسهله الله تبارك وتعالى بمشيئته ورحمته وتفضله علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولو شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. يقول الإمام الشارح هذه قاعدة شريفة الكلام اللي قرأناه وكتبه الإمام الطحاوي، يمدحه الشارح ويقول هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. هذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. فعلا لو كان الإنسان على فطرته، وألمحت إلى ذلك في اللقاء الماضي، الإنسان الذي على فطرته ولم يتدنس بهذه المذاهب وبهذه المقولات، فإنه من السهل عليه أن يقال له إن القرآن كلام الله، إيه المشكلة في إنك تأخذ القرآن على إنه كلام الله عز وجل؟ فين الشبهات في هذا الأمر؟ يعني أنت تعرف تسمع وأقول لك القرآن كلام الله عز وجل، هل هذه المسألة محتاجة إلى هذه المشاكسات التي نشأت من المتكلمين ومن المتفلسفين؟ القرآن كلام الله، تكلم بالقرآن. يعني الإنسان العامي، وحينما أقول العامي لا أقصد بذلك الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب بل، وإنما أقصد أي إنسان يعني لم يقرأ مثل هذه الشبهات ولم يتطلع إلى هذه المقولات الفلسفية وكلام المتكلمين. حينما يكون الإنسان على فطرته، حتى ولو حصل شهادات علمية، حصل على الدكتوراه في الطب أو في الهندسة وما شاكل ذلك، حينما يستمع إلى أن القرآن كلام الله عز وجل، في أي شبهة تعترض هذا الأمر؟ أبدا، ولا في أي عهد. ولذلك شوف كلام الإمام الشارح يقول إيه، وعذروني يعني إن أنا بتكلم النهاردة، يعني إيه، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني حاولت أني بصعوبة لأن أنا مازال عندي بقايا برد، فاستحملوني النهاردة يعني، فبحاول بقدر الإمكان كده يعني إيه إني ما نحرمش نفسنا إن شاء الله تعالى من حضور هذا المجلس، فعشان كده ما اعتذرتش فسامحوني يعني. فالإمام الشارح بيقول هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهم. القرآن والسنة بيقولوا هذا الكلام، وشهدت به الفطرة السليمة، فطر الناس جميعا تشهد بهذا الكلام، لا يختلف في ذلك اثنان على فطرة، واخدين بالكم ولا لا، التي لم تغير. لكن الفطرة لو غيرت بالشبهات والشكوك وقرأت في كتب المتكلمين، قرأت في كتب الفلاسفة، زي ما هنيجي نقرأ الآن اختلافاتهم، تيجي انت بعدته المعقولة الناس اختلفوا في قضية القرآن إلى هذه المقولات؟ معقولة نشأت المقولات دي والناس دي جت منين؟ لأن هؤلاء لم يكتفوا بالقرآن والسنة وفهم السلف، وإنما لما ترجمت الفلسفة اليونانية، وحكيت لكم أنا قصة انتقال الفلسفة وترجمة كتب الفلاسفة إلينا، فاكرين الكلام ده لما أحد الخلفاء العباسيين أرسل إلى أحد ملوك الروم وقال له ائتنا بخزائن كتب اليونان الفلاسفة من اليونان، وبدأ الرجل ملك الروم جمع البطارقة علماء النصارى وقال لهم هل نعطيه الكتب أم لا؟ قالوا له لا تعطيه هذه الكتب، ولكن هناك رجل ذكي من رجال الروم البطارقة قال له اعطيه الكتب، فهذه الكتب لم تدخل على أهل ملة إلا وأفسدتهم، لأن هؤلاء كانوا مطلعين على هذه الكتب، ولكن علماء المسلمين لم يكونوا قد اطلعوا عليها بعد. ثم بعد ذلك هم الذين أخذوها علماء الإسلام وترجموها، ثم بعد ذلك أخذها أهل أوروبا، ولذلك أهل أوروبا يقولون إن علماء المسلمين كان لهم علينا فضل حتى في قضية الترجمة ونقل الحضارات القديمة الأوروبية إلى الأوروبيين ذاتهم حينما ترجموها من اليونانية ومن اللغات القديمة إلى العربية، ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغات الأوروبية، لأن علماء الإسلام وبلاد الإسلام وقتئذ كانت ماذا؟ حاضرة العالم، كانت البلاد المتصبرة وكان العالم الاول مش البلاد الاسلامية وقت اذن او وقت ذاك، لا الامة الاسلامية ما كانتش العالم الثالث ولا العالم الرابع، ولم يكونوا متخلفين ولم يكونوا دول نامية او دول نايمة، وانما كانوا الدولة الايه الاولى في العالم، العالم الاول. وقت انت بتقول العالم الاول على امريكا، كان وقت ذلك المسلمون هم العالم الايه الاول، كانوا هم الدولة المتحضرة الاولى في العالم. فالمهم انه يقول ان هذه العقيدة هي التي شهدت بها الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة. يقول وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. هذا الكلام مقول تقريبا بالنص من المجلد الثاني من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بمنهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية. يعني تقريبا الكلام ده مقول بالنص، كلام شيخ الإسلام بالنص، 9 أقوال التي سيذكرها الإمام الشيخ. قال افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. بالطبع هناك من هذه الأقوال 9 أقوال ماتت بموت أصحابها، لكن الأقوال التي بقيت كما تعلمون مذهب أهل الحق اللي هو أهل السنة والجماعة، وده ما يموتش أبدا، مش كده ولا لا؟ لأن هؤلاء الحجة على الناس جميعا إلى قيام الساعة. ثم الذي بقي مذهب المعتزلة، والمعتزلة بقي مذهبهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الذين حملوا مذهب الاعتزال هم الشيعة، الشيعة بعد ما كانوا مشبهة ومجسمة ووجدوا نفورا من التشبيه والتجسيم في الأمة الإسلامية، هم يلبسون لكل حال لبوسها عاملين ذا الكربات. فهم في الاصل كانوا مشبهين مجسمين، الشيعة الاوائل، فكانوا مجسمين ومشبهين. قد يسأل سائل لماذا؟ لان التشيع نشأ في بيئة يهودية، واليهود هم ائمة الضلال في التشبيه والتجسيم. وانظروا الى كتبهم، اذكار العهد القديم، تجدوا كتابهم طافحا من حديث عن التشبيه والتجسيم والتمثيل، بحيث ان قارئ اسفار العهد القديم يجد ان الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صفاته كصفات البشر، مش كده ولا لا؟ كل الصفات مش كمان صفات الكمال، لا، صفات النقص، حتى بيندم وبينسى الى اخر ما ورد ذكره فيما يسمى باسفار العهد القديم. المهم انهم كانوا في الاول مجسمة مشبهة، لانهم التشيع نشأ في بيئة يهودية. ثم لما لاحظ وجدوا ان العالم الاسلامي ينفرون من التشبيه والتجسيم، لان اصول القرآن تقول ليس كمثله شيء، فالامة ضد عامة الناس، ضد التشبيه والتجسيم. فلذلك لما وجدوا انه في العصر العباسي قد انتصر المذهب الاعتزالي وبدأ حكام الدولة يمتحنون الائمة، فلما وجدوا هذا المذهب هو الذي قد راج، ما الذي حدث؟ تبنوا مذهب الايه الاعتزال. قد يقول قائل ولما انتصر مذهب اهل السنة والجماعة فلماذا لم ينتقلوا اليه؟ اقول لكم على القول، وهل ينتقل المبطل الى مذهب اهل الحق؟ ما هم لو انتقلوا الى مذهب اهل الحق لايه لماتت بدعة التشيع، مش كده ولا لا؟ ولكنهم ظلوا على مذهب الاعتزال. ولذلك لما يجي بعض الناس يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا مذهب الاعتزال وبتقعدوا تتكلموا فيه، بدعة الاعتزال ماتت بموت اهلها وماتت بموت اصحابها، نقول له كذبت، لم تمت هذه البدعة، بل لا زالت هذه البدعة لها من ينافح عنها ويدعو اليها، متمثلة في من؟ في الشيعة الاثناعشرية. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي في بعض الناس قاعدين الجماعة اهل الحديث دول والجماعة الذين يدرسون عقيدة السلف ويتكلموا عن مذهب المعتزلة وانتم فاكرين نفسكم في عصر ابن تيمية ولا في عصر الامام احمد بن حنبل؟ لقد ماتت هذه البدعة. نقول هذا الكلام ما نشأ الا عن جهل بالواقع، مع ان الذين يقولون هذا الكلام هم الذين يدعوننا دائما الى ايه؟ الى حمل راية فقه الواقع، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك نسوا او تناسوا ان مذهب الاعتزال هذا يقوم على نشره والدعوة اليه من الشيعة الاثنى عشر اخوانين بلهم ولا لا. المهم ان الامام الشارح يقول: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة اقوال. احدها ان كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، اما من العقل الفعال عند بعضهم او من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. قد يقول قائل: واين نحن من الصابئة والمتفلسفة؟ من نحن ومن الفلسفة ومن ومن الصابئة؟ الصابئة الحرانية الذين كانوا يقتلون حران، وناظرهم امام الحنفاء ابراهيم عليه السلام كما جاء ذلك في قول الله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كانت هذه الآيات مناظرة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن؟ للصابئة الذين كانوا يعتقدون بأن الكواكب والعقول الفعالة وهي الملائكة إلى آخر هذا الغراء كانوا يعبدونهم ويصنعون لهم هياكل على الأرض. فكان الوثنيون العرب يجعلون للملائكة الذين قالوا عنهم انهم ايه؟ اناثة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثة اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الصافات. المهم أن المشركين من العرب كانوا في قصة أسطورية فلسفية قديمة كشأن الوثنيات القديمة كانوا يعتقدون أن الملائكة هي بنات الله سبحانه وتعالى. فلكي يقوموا بعبادة الملائكة صنعوا للملائكة على الأرض ماذا؟ أصناما وأوثانا. فهؤلاء كان لإبراهيم إمام الحنفاء معهم إيه؟ كان له معهم مناظرات كما حدث في تحطيمه للأصنام التي كان يصنعها أبوه آدم. فهؤلاء الذين صنعوا تماثيل على الأرض منهم العرب، وكانوا يجعلون لهذه التماثيل أسماء إناث، اللات مؤنث لفظ الجلالة الله، والعزة مؤنث لفظ العزيز، ومناة مؤنث لفظ الإيه؟ المنان، وهكذا. فكانت هذه الأصنام اللي على الأرض أوثان لماذا؟ للملائكة الذين هم في السماء، واخدين بالكم؟ ويتقربون إليها لماذا؟ حتى يجعلونها وسائط بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى جعلوا لهذه الملائكة التي في السماء جعلوا لها على الأرض أوثانا، أما الصابئة فجعلوا لهذه الملائكة على الأرض هياكل. واخدين بالكم من الفرق؟ دول عبدوا الهياكل وأولئك عبدوا الإيه؟ الأصنام. ولذلك إبراهيم أرسل إلى الفريقين، أرسل إلى الصابئة أصحاب الهياكل، وأرسل إلى من؟ الى الوثنيين اصحاب الايه؟ الاوثان على الارض. وكلا الطائفتين كانت تعبد في الاصل ماذا؟ الملائكة. فالكل يعبدون الصالحين ويتخذون الصالحين وطائفة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى من اجل عبادة الواسطة، كما قال الله تبارك وتعالى: الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء. ما قولهم؟ ما حجتهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء اليهود عبدوا عزير من أجل أن يقربهم إلى الله زلفى، والنصارى عبدوا المسيح ليقربهم إلى الله زلفى، وأصحاب الأوثان عبدوا الملائكة وصوروا لها التصاوير والتماثيل على الأرض ليقربوهم إلى الله زلفى، وكذلك فعل الإيه؟ الصابئة. ولذلك يقول الله تعالى: إن الذين هادوا والنصارى والصابرين، مش كده ولا لا؟ ثم يقول سبحانه وتعالى من آمن المعول على هذه الأمم الضائعة الوثنية حينما ضاعت رسالات الرسل من عند هؤلاء، يبقى المعول عليه حينئذ ايه؟ ليس المسميات وانما الايه؟ لا الايمان والعمل الصالح. فمن امن من اصحاب الفطرة وعمل صالحا فهذا له جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى. وبالطبع يعني المجال لا يتسع لطرد هذا المجال، وانما اقول ان الصابئة هؤلاء اصحاب مذهب، ولا زال الصابئة موجودين، ولا زال الصابئة موجودين إلى الآن. ثم الفلاسفة لا زالوا موجودين، ولكن لأن هناك بعض الناس انتهجوا هذه العقائد ممن ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا، ابن سينا الفيلسوف انتهج هذا النهج الفلسفي وقال بهذه المقولات، ولذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الشارحون وباعتقاد ابن سينا وطائفة ابن سينا. ثم من تصوف من المتصوفة وأخذ قول ابن سينا دليلا له وإماما له في هذا الأمر وهذا الاعتقاد. وإذا راجع واحد مثلا من طلبة العلم الرسالة التي ألفها الإمام أو الشيخ محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، اللي هي يتكلم فيها عن قضايا النبوات وقضايا الوحي، وسماها مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي، سأجد أمرا من هذا يعني الذي نتحدث عنه هنا في القول الأول في مسألة الكلام. قال ابن سينا ومن تابعه وشيعه على هذا أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، لأن عند هؤلاء مسألة العقول العشرة، فاكرين مسألة العقول العشرة اللي كنا ذكرناها في أوائل درسنا وكنا بنتكلم عن توحيد الربوبية؟ فعند الفلاسفة حاجة اسمها ايه؟ العقول العشرة، لأن الواحد لا ينشأ عنه إلا ايه؟ واحد مثله. فالعلة الأولى خلقت ايه؟ الثانية، وهكذا حتى وصل إلى الايه؟ العقل العاشر الفعال اللي هو القمر. الكلام ده والعياذ بالله ده انضخ، والكلام ده والعياذ بالله خروج على الشرع، بل على كل الشرائع التي جاء بها كل المرسلين، لكن احنا بس بنحاول نفهمكم كلامه هنا. بيقول ان القمر دوت هو اللي بيأثر في افعال الناس وبيأثر في افعال كل الموجودات، القمر. طبعا ده كلام وثنيين وكلام شرك. فالنبوة عند ابن سينا وامثاله عبارة عن ايه؟ ان نفس النبي بتكون عبارة عن نفس صافية، صافية جدا، فهذه النفس يصورها كالمرآة المجلوة، مرآة مصقولة جدا، مراية بتلمع جدا. فهذا القمر او العقل الفعال بيطبع المعلومات ويفيض على نفس الانبياء، هذه النفوس المجلوة، فالمعلومات تنطبق في هذه المرآة او في هذه النفس كما تثبت الصورة الفوتوغرافية في المرآة. مثلا عارف لو واحد وقف امام مرآة ثم ثبت، عارف حتى الظل اللي عند اصحاب التصوير الفوتوغرافي فتثبت الصورة، يبقى المعلومات جاءت على هذه النفس المجلوة او المصقولة. ثم بعد ذلك بيكون النبي في نظريه هو، الكلام ده مش حق، ده باطل والعياذ بالله للتأكيد، وحاكي الكفر ليس بكافر. ثم القوة التخيلية عند النبي تستطيع ان تترجم هذه المعاني، دي معاني مجردة مش كلام، فنفس النبي عنده قوة تخيل شديدة، قوة التخيل دي تلبس المعاني المجردة لباسا من الالفاظ فيخرج الكلام، ويتصور بقوته التخيلية، يتصور ماذا؟ يتصور ملاك في صورة انسان يخاطبه، مفيش حاجة بالخارج، كل ده نشأ من داخل نفسه قضية تخيل، هي دي النبوة عند مين؟ عند ابن سينا والعياذ بالله، واخدين بالكم ولا لا؟ وعند الفلاسفة وعند الصابئة. يبقى المسألة مسألة نفس مجلوة تنطبع فيها المعلومات المجردة من العقل الفعال اللي هو القمر، ثم بعد ذلك القوة التخيلية عند الأنبياء تستطيع ان تلبس هذه المعاني المجردة لماذا من الألفاظ فينشأوا عن ذلك الكلام ويتخيلوا أن هناك ما يخاطبه وما يخاطبه أحد من الخارج، وإنما هي القضية إيه؟ مسألة تحليل من الداخل. واخدين بالك؟ هي دي كل الوحي عند ابن سينا وعند المتفلسفة والطبيعة. هذا الكلام والعياذ بالله القول اللي هو ايه؟ الكلام الله وما يفيض على النفوس من المعاني، يبقى معاني مجردة، مفيش كلام ولا في ألفاظ، إما من العقل الفعال عند بعضين أو من غيرين، وده مش عاوزين نخوض فيه، وإنما فقط نريد أن نبين كلام الشارع هنا. وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، واضرب صفا عن هذا الكلام كله، فهذا الكلام لا يقول به والعياذ بالله أحد شم رائحة علوم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفهم كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفطرته التي لم تتدنس بالشبهات والشكوك وأقوال الفلاسفة. القول الثاني أن الكلام مخلوق خلقه الله منفصل عن عنه، وهذا هو قول المعتزلة، وده من الأقوال بقى اللي هيبدأ الشارع يرد عليها ردا محكما إن شاء الله تعالى. يبقى الكلام مخلوق خلقه الله منفصلا عنه. طب إذا يعني مثلا لما يجي يقول في الصور التي ذكر فيها الكلام لموسى عليه السلام، نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى. هذه الآية عند المعتزلة يقول من اللي خلق الله الكلام في الشجرة، فتكلمت الشجرة، فيرد عليهم أهل السنة يقول لهم يعني اللي اتكلم الشجرة ولا ربنا؟ يقول لهم لا، الشجرة اللي اتكلمت، والشجرة هي اللي قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ها؟ الشجرة اللي قالت هذا الكلام. طب إذا كانت الشجرة قالت له إني أنا ربك، يبقى فرعون لما يجي يقول له انا ربكم الاعلى، ما هو ربنا الذي خلق الكلام في مين؟ في فرعون. يبقى فرعون لما قال اني انا ربكم الاعلى والشجره قالت اني انا ربك، يبقى لماذا كذبتم فرعون وقلتم عنه كافرا وقلتم ان الشجره لم تكفر وكان هذا الكلام كلام حق؟ مش كده ولا لا؟ ما هو اصل المبطل الكلام، الانسان المبطل كلامه لا يستمر وانما يتنقل دائما. هما بيقولوا ان كلام الله يعني خلق الله عز وجل الكلام في احد خلقه، فحينما يتكلم احد خلق الله تعالى يبقى هو الايه؟ الذي تكلم. وينسب الكلام لله، كيف نسبته لله؟ لان الله خلقه. يبقى محمد لما تكلم بالقران يقول لك ايه؟ ان ربنا عز وجل خلق القرآن على لسان محمد، فمحمد تكلم به، ولذلك هذا الكلام سيؤدي الى ماذا؟ الى ان القرآن قول مين؟ قول البشر. والله قد قال عن من قال قول البشر قال ايه؟ سأصليه سقر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المعتزلة قالوا انه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. الكلام ده مش عايز تطيل فيه لان الايه؟ الصفحات اللي جاية كلها رد عليه ان شاء الله تعالى. وثالثها، ثالث الاقوال في مسألة الكلام، انه معنى واحد قائم بذات الله تعالى. معنى واحد قائم، الكلام كصفة، صفة ذاتية لله تعالى لا تنفك عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي بيسموه بالكلام الايه؟ النفسي. كلام نفسي يعني قائم بذات الله تعالى، فالكلام النفسي عن صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، زي حديث النفس بالنسبة لك انت. لكن ربنا عز وجل لا يتكلم بكلام بألفاظ ولا بصوت ولا بحرف، لانه لو تكلم وقال الحمد لله رب العالمين، الحمد الالف الاول واللام بعدها والحاء بعدها والميم بعدها، ما دام في تركيب يبقى في ايه؟ حدوث. وطالما في حدوث هذا يتعالى عندهم الله عنه، لانهم لو قالوا انه قد تكلم بكلام حادث، وطالما الكلام حروف يبقى في اول وفي ثاني، يبقى الذي بيكون ايه؟ حادث، لان في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهتعد الحروف بالترتيب لدرجة انها تعد 6000 حرف مش كده ولا لا؟ فيبقى الكلام ولا اتكلم في دفعة واحدة واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى عشان يتكلم يقول قال الله تعالى الحمد لله، ولذلك الكلام من حروف بدليل ألف لام ميم، لا أقول ألف حرف، ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، مش قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الكلام حروف، يبقى الحروف إيه؟ هتكون بالترتيب، قرئت بالترتيب باسم، الباء نطقت أولا، ثم السين، ثم الميم، فلو تكلم الله تعالى عند هؤلاء بالكلام بهذا الترتيب يبقى تكلم بكلام إيه؟ حادث. ولو تكلم بكلام حادث معنى ذلك وعدهم قضية خطيرة، يقول ايه؟ ان الله عز وجل ليس محلا للحوادث، فطالما ليس محلا للحوادث لان القاعدة عندهم ايه؟ ما لا يحلو من الحادث فهو حادث، فطالما انه اصبح محلا للحوادث معنى ذلك والعياذ بالله انه اصبح حادثا وليس بأزلي. فمن هنا قالوا ايه؟ انه معنى واحد قائم بذات الله، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، يبقى هو كلام واحد. الامر هو النهي، الامر عين النهي ما بيتعددش، لانه لو تعدد عندهم ايه؟ لتعدد القديم ولكان ايه؟ محدثا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قالوا هو معنى واحد قائم بذات الله تعالى، هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبريه كان توراه، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره. والاشعري في المرحله الايه؟ الثانيه قبل الاخيره. ده قول ابن كلاب، وابن كلاب ده كان من الاذكياء جدا، نشأ بعد عصر الامام احمد بن حنبل، وكان في عصر الامام مسلم رحمه الله على الجميع. جاء ابن كلاب فقال لا، في خلاف بين اهل السنه والجماعه، وفي خلاف بين المعتزله. طب ايوه الجماعه دول اختلفوا مع دول، طب من وفق بينهم الاثنين؟ في ناس بيريدوا ان هم يوفقوا، القضيه مش قضيه توفيق، نوفق نصيب في الحلال، لا، القضيه قضيه ايه؟ حق وباطل. واخدين بالكم؟ القضيه قضيه حق. قال لك ما تيجي تقول كلام نتفق عليه جميعا. اهل السنه والجماعه بيقولوا الكلام صفه ازليه لله تعالى، صفه ازليه لله عز وجل، لم يزل متكلما، كان ربنا عز وجل لا يتصور انه ايه؟ لا يكون متكلما، قال خلاص نثبت هذه الصفه، ونقول للامام احمد واهل السنه والجماعه احنا معاكم في هذا الامر. ان الله عز وجل له صفه ازليه اسمها صفه الكلام، ونثبتها لله تعالى. ونيجي نقول للمعتزله، انتوا يا معتزله زعلانين من ايه؟ يقولوا انه ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. نقول لهم ليه بتقولوا الكلام ده؟ يقولوا لانه تكلم بالقران، والقران الحمد لله رب العالمين. الالف قبل اللام قبل الحاء، يبقى ده دليل الايه؟ الحدود. وربنا بيقول في القران ما ياتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. يبقى محدث ولا مش محدث؟ محدث. طيب اذا كيف يتكلم الله بكلام حادث ما لا يخلو من الحادث فهو حادث؟ يقول لهم لغايه كده انا معاكم في هذا الكلام. يقولوا له يعني ايه؟ يقول لهم يعني القران انتوا بتقولوا ايه؟ يقولوا مخلوق. يقول لهم وانا معاكم انه مخلوق. تقول لهم ما بتثبت يا عم ابن كلاب صفة الكلام لله الزنة صفة، هل صفة الله مخلوق؟ يقول لك لا، ده الصفة الأزلية لله عز وجل اللي هي صفة الكلام، اللي هو الكلام النفسي اللي هو لا يتعدد، الأمر عين الخبر عين الاستخبار، ولكن لو تكلم بالعبرية، واخدين بالكم ولا لا؟ والناس تقول طب هو القرآن مخلوق؟ يقول لك لا مش مخلوق. تقول له ما هو انت وافقت المعتزل؟ يقول لك لا، انا وافقتهم على ان اللي مكتوب بالحروف ده في المصاحف ده مخلوق. تقول له ما هو ده القران. يقول لك لا، ليس بالقران، هذا حكايه عن القران. يبقى جعل القران اثنين، القران الذي عند الله هو الكلام النفسي، ثم الذي يحاكيه وينطق بالحروف ده يعتبر ايه؟ قران مخلوق. فوافق المعتزلة وأراد أن يوافق أهل السنة وإيه؟ ويجمع بين القولين. فقال ان الصفة النفسية اللي هي الازلية دي لا تنفك عن الله. اما الكلام الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مخلوق لان المعاني لا تنفك عن ذات الله تعالى. اما القرآن الملفوظ به فده من كلام اما محمد واما من كلام مين؟ جبريل عليه السلام، ثم استدلوا بقوله تعالى انه ايه؟ لقول رسول كريم. واخدين بالكم ولا لا؟ لقول رسول كريم. ويبقوا وافقوا المعتدلة في النصف الثاني، وبهذا يكونون قد وافقوا مين في النصف الثاني برضو؟ وافقوا مين؟ الوليد بن المغيرة الذي قال ان هو الا قول الايه؟ البحر. يبقى وقعوا فيما وقع فيه من نعى الله عليهم في القرآن الكريم وذمهم بأنهم قالوا من القرآن قول البشر. طبعا الفرق بين كلام ابن كلاب وبين كلام الأشعري، من الأشعري ما قال ليس حكاية عن كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وهذه مسألة فيها شيء من التفلسف، إذ المحاكاة عين المحكي لكن العبارة يعني بيقول كلام يعبر به كترجمة. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك جاء على القول الثالث وقال انه معنى واحد قائم بذات الله هو الامر والنهي والخبر والاستخبار، ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه بالعبرية كان توراة. وطبعا لما يعبر بقرآن والتوراة بعبرية هيبقى الكلام ايه ده؟ ايه؟ مخلوق. واخدين بالكم؟ لكن الصفة الازلية اللي هو الكلام النفسي ده هو ده الصفة اللي بيثبتوها لله تعالى. قال وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره. طبعا الكلام ده هيبسط في كلام الشارح ونرد عليه، بس احنا بنحاول ان احنا ايه عشان ما نبقاش بنقرا كلام ما احناش فاهمينه. ورابعها قول الرابع انه حروف واصوات ازليه مجتمعه في الازل، وهذا قول طائفه من اهل الكلام ومن اهل الحديث. جاءت طائفه اخرى وقالوا لا، احنا هنقول ان صفة الكلام عند الله عز وجل لا تتعلق بمشيئته. واخدين بالكم ولا لا؟ وانما صفة الكلام كما يقول الكلابية والاشاعرة اللي هي الحديث النفسي والكلام اللي ايه؟ النفس اللي هي الصفة الازلية. لا كمان ده القرآن نفسه ازلي. قالوا طب لما يبقى القرآن ازلي، خذوا بالكم ده القرآن ربنا بيقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. بعدين على ازاي يكون ازلي لما الالف واللام هنقول برضه الترتيب دليل الايه؟ الحدوث. واخدين بالكم ولا لا؟ الترتيب طبعا الحدوث شيء والخلق شيء اخر. اهل السنه والجماعه كانوا فاهمين عندهم ايه؟ مساله الحدوث شيء اخر، يعني ربنا لما يغضب الان ولما يرضى الان ولما يرحم الان، هذا الكلام اللي بنقوله حادث ولا ازلي؟ حادث ولكنه غير مخلوق. الحدوث ليس ايه يساوي، لكن واحنا عندنا كما ذكرنا هذا سابقا ان كلمه حادث تساوي ايه؟ مخلوق، لان كل حادث عندهم مخلوق، لكن عند اهل الحق وهذا يوافق المعقول والمنقول ان ليس كل حادث ايه؟ مخلوقا، مش كده ولا لا؟ وربنا لما يرحم الآن رحمك الآن أو يكلمك الآن أو يغضب الآن، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى الغضب ده حادث ولا أزلي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هل الغضب ده مخلوق؟ لا، لأنه صفة من صفات الله عز وجل. أنا بقول الكلام ده عشان نتصدق، عشان نبين ان اهل السنة والجماعة مذهبهم هو الحق والموافق للايه؟ للعقل والنقل والفطرة. طيب لما تيجي انت بقى هنا وتقول هذا المذهب الرابع اللي قال حروف واصوات ازلية، قال لهم القرآن ازلي. قال له طب ازلي ازاي لما القرآن مرتب؟ يعني لما يقول الحمد لله لازم تكون اللام بعد الالف والحاء بعد اللام والميم بعد الدال. الازلي ملوش بداية، فطالما رتبت يبقى خرجت عن الايه؟ عن الازليه الى الحدوث. صح ولا غلط؟ كلام واضح ولا صعب؟ ولا ندل على اللي بعده؟ طالما رتبت يبقى ايه؟ يبقى ده دليل على، يبقى خرجت عن الازليه، يبقى الكلام حادث. فهو هنا بيقول دي حروف واصوات ازليه مجتمعه في الازل. قال له يعني ايه مجتمع؟ قال يعني الالف مع اللام مع الحاء مع الميم مع التاء كله ازلي، فكيف يتكلم به؟ هذا مستحيل. فيتفلسف بعد ذلك ويتكايس بعد ذلك ويقول الترتيب جاء في الوجود. وطبعا مش عاوزين نخوض في هذا الكلام علشان من ايه ما نصعبش الامر ونخلي كلامه، لانه مذهب مات بموت صاحبه، واخدين بالكم ولا لا؟ وينسب هذا القول لابن الزاغوني وغيره. اما القول الخامس انه حروف واصوات، اللي هو الكلام طبعا حرف وصوت، حروف الف لام ميم، الف حرف ولام ميم، الكلام ده سليم ولا قطع؟ سليم، حروف واصوات، لكن تكلم ويتكلم الله بصوت ام لا؟ ما هو لو ما بيتكلمش بصوت ما كانش حد سمعه، موسى ما كانش سمعه، مش كده ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما. لو كلم موسى بدون صوت كيف يسمع موسى؟ بعدين عندنا احاديث ثابته في الصحيحين تكلم يتكلم بصوت، مش كده ولا لا؟ فيقول حروف واصوات غير كده جميل. قال لكن تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، يبقى ما جعلش الكلام صفه ازليه، فجعل الكلام صفه ايه؟ حادثه. قالوا له ليه يا عم الشيخ يا ابن كرام؟ ما هو اسمه ابن كرام، المذهب ده بينسب لابن كرام. قالوا له ليه؟ ما انت لازم تعرف ليه؟ اثبت مذهب اهل السنه والجماعه في ان القران حروف واصوات كلام الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ والله يتكلم عز وجل الى ما لا نهايه. حلو، لان الله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلها. يبقى فيه الامل لا يزال متكلما. حلو، واثق مين؟ اهل السنه والجماعه. لكن في الازل من خلق اهل السنه يقولون لم يزل. قال لهم لإلتي. قالوا له ليه؟ قال لهم لو أثبتها لأثبتت حوادث لا أول لها، ولو أثبتت حوادث لا أول لها ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا عنده إيه؟ أمر خطير، خطير لا يستطيع حينئذ أن يثبت ماذا؟ أن يثبت أن الله خالق المخلوقات، لان علشان يثبت ان الدليل برضه ما زال الدليل بتاع المتكلمين اللي بنوا على كلام الفلاسفه اللي هو ايه؟ ما لا يخلق، ما لا يخلق منه حادث فهو حادث، فلا بد وان يكون ايه؟ قد احدث المخلوقات. علشان يكون قد احدث المخلوقات لابد انه يحدث بعد ان لم يكن ايه؟ محدثا. يبقى هنا عنده هيقال نفس الكلام اللي قلناه زمان في باب حوادث لا اول لها، ان ربنا هيسال سؤال برضه، هيسال نفس السؤال والفلاسفه يقولوا له فكيف تحول من الامتناع الذاتي الى الامتياز الذاتي؟ يعني هو كان ممتنعا عن الكلام في الازل ثم تكلم، ما الذي حدث فجعله يتحول من الامتناع الذاتي الى الايه؟ الى الامتياز الذاتي. ما هو الازل ده ملوش بدايه، فحينما يبدا يتكلم بعد ان لم يكن متكلما لماذا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ومن هنا ده كان خطأ ابن كرام، فقال بنفس الحقيقة. دايما المبتدع تجده عامل زي الايه؟ زي الاعور، بيبص بعين واحدة، لكن اللي بص بعين الاثنين يرى كل الايه؟ الحقائق امامه في الكتاب والسنة والمعقول والفطرة. قال وثابتها ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل اليه الراضي في المطالب العالية. ايه الكلام بقى اللي قاله صاحب المعتبر دوت اللي هو ابن ملكة، وهو كان في الاصل يهوديا واسلم، ابو البركات ابن الله ابن ملكة الطبيب الفيلسوف كان يهودي واسلم. هذا الرجل قال كلاما ومال اليه الراضي في المطالب العالية، مع ان الراضي ده من ائمة الاشاعرة الكبار جدا، يعني هو ينسب زي ما قلنا قبل كده امامهم الاول الاشعري، يليه عندهم في المرتبة البقلاني، يليه ايه؟ الراضي. فالراضي من ائمة، الا ان الراضي في قضية الكلام اضطرب اضطرابا شديدا. فله اقوال متعددة في مسألة الكلام. هو اللي قال في الاخر نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. في نهاية حياته. لان المسألة عنده الرجل كان صاحب عقل ذكي جدا. فاضطرب في هذه المسائل وقال اقوالا متعارضة ومتناقضة. حتى القول ده نقده ائمة الاشعرية. يعني من صار على نهج الاشعرية نقض الرازي في هذا القول. لانه بيقول ايه؟ ان كلام الله يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته. اللي بيحدثه بعلمه وبارادته. يعني ارادته وعلمه. اراد وعلم انه سوف يصيب فلانا. اراد وعلم انه سوف يعاقب فلانا. في اداء النهج. ارادته وعلمه بانه سيصيب فلانا. يصيب يعني يعطيه ثوابا. ده الامر. وإرادته وعلمه بأنه سيعذب فلانا. ده ايه النهج. بطلوا عليه وقالوا له ابدا. ده هذا الكلام اللي بتقوله اثر الامر. وده اثر النهج. واخدين بالكم ولا لا؟ لان كونك تقول يريده ويعلم انه يصيب. هذا من اثر انه امره. وإرادته وعلمه بانه سيعاقب. ده ايه؟ اثر من اثار نهيه. ده اللي قالوا الكلام ده مش احنا. اللي قال الكلام ده مين؟ الاشاعرة ردوا عليه وكفونا مهنة الرد عليه. وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية بالطبع يعني له ايه؟ ردود على هذا الفعل. ردودا عظيمة في هذا الشأن تكتب بماء العينين. القول السابع ان كلامه كلام الله عز وجل يعني يتضمن معنى قائما بذاته. وهو ما خلقه في غيره. قد يقول قائل طب ما هو ده نفس الكلام اللي كانوا قالوا المعتزلة انه يتضمن معنى. قال لهم لا ده معنى قائم بذاته. يعني كلامه هو ما خلقه في غيره لكنه يتضمن ما في نفسه. يعني يخلقه فيصبح الكلام قائم بذاته. الكلام هو اللي يقوم بذاته فيخلق الكلام في الهواء. وهذا كلام ينسب الى من؟ قول ابي منصور الماتريدي وهو من الاحناف. ولذلك في هذه العقيدة ابن ابي العز يطيل النفس للنقل عن الامام العظيم ابي حنيفة النعمان ليبرئ ابي حنيفة من ماذا؟ ليبرئ ابي حنيفة من ماذا؟ مما نسبه ابو منصور الماتريدي. وليبين ان مذهب الامام ابي حنيفة هو مذهب احمد هو مذهب الشافعي هو مذهب مالك. ولذلك نقول ان الاربعة الائمة وغيره من الائمة لا يقولون باقوال اهل البدعة. اوعاكم تتصوروا لما نيجي نقول في مذاهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب ابن حنبل ومذهب ابي حنيفة ان احنا هنا في العقيدة بنتكلم في مذاهب. لا اهل الشافعي سنة ابن حنبل سنة مالك سنة دي مذاهب في الايه في الفقه في الفروع. لكن العقيدة هؤلاء ائمتها. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك لما ابو منصور الماتريدي وهذا في الفقه ينسب لمذهب الاحناف وامام من ائمة الاحناف لكن في الاصول وفي العقائد اصول الدين لم يكن على مذهب ايه؟ ابي حنيفة. ولذلك لما جاء بعض الشراح شرحوا عقيدة الامام الطحاوي شرحوها شرحا ماتريديا بيرد عليه هنا ابن ابي العز واطال النفس في الرد عن في النقل عن مين؟ عن الامام ابي حنيفة ليبين ان الامام ابي حنيفة كان على مذهب من؟ مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الامر. فده كلام ابو منصور الماتريدي. ثامنها القول الثامن ان الكلام مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات. وهذا قول ابي المعالي اللي هو ايه الجويني ومن تبعه. الكلام ده بقى كلام عشان يعني علشان نفهمه لابد ان احنا نسأل سؤال. الكلام يا اخوانا هل الكلام هل هو الالفاظ ولا الكلام هو المعنى اللي في النفس؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا تحدث باسلوب اصولي فجعل ان كلمة الكلام لفظ مشترك. يعني ايه مشترك يا اخوان؟ عارفين يعني ايه اللفظ المشترك في عند اصول الفقه؟ اللفظ المشترك اللي هو الايه؟ قول يحمل كلمة اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، لكن اللفظ ايه؟ واحد. عكس الايه؟ الترادف، عكس المترادف، لان المترادف المعنى ايه؟ واحد، مش كده ولا لا؟ لكن الالفاظ متعددة، الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة، يقولك ترادفها. فالمترادف يعني المعنى واحد لكن الايه؟ الالفاظ متعددة. المشترك العكس، اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، كقول الله تعالى ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء اللي هو الايه؟ والحيط ولا الطور؟ في اللغة الحيط والطور. طب في الآية، ولذلك هذه الآية مثلا لو لم تستطع أن تحدد هل هو الحيط ولا الطور تصبح الآية عندنا هنا ايه؟ مجملة. مجمل، ما هو المجمل الذي مراده اختفى بنفس لفظه، صح ولا غلط؟ عندي أصبح المراد هنا مانيش عارف أحدده، فأرض الأورس عندي إيه؟ إجمالا، فلا أستطيع أن أعمل بالإجمال إلا بعد الإيه؟ وجود المبين، صح ولا غلط؟ مش كده؟ ولذلك لما يجي ما عندنا زي ما يقول مثلا والليل إذا عسعس، كلمة عسعس في اللغة بمعنى أقبل وأقبل. طب هل هنا أنا آخد أنا تفسير الآية في سورة التكوير والليل إذا عسعس، عسعس أقبل ولا أكبر؟ لابد إن أحدد أقبل. واخدين بالكم ولا لأ؟ لما يجي يقول لي مثلا فاقطعوا ايديهما، كلمة ايه؟ يد تطلق على ايه؟ تطلق الايد على دي لغير الكوع ولا الايد لغير ايه؟ المرفق ولا الايد لغير ايه؟ الكتف. ما هو كل دي ايد، كل دي ولغاية هنا يد، ولغاية هنا يد، صح ولا غلط؟ ولذلك لما يقول ايه؟ في آية الوضوء، عندي في آية الوضوء ايه؟ غسل الايدي الى المرافق، لكن في قطع ايد السارق لغاية فين؟ لغاية الكوع، مش كده ولا لا؟ والكوع في اللغة ده مش ده، الكوع اهو، واخدين بالكم؟ اما يقول لك قطع يد السارق من الكوع، بعرف جمل الاخوان اطعوا من هنا لجهلهم وبعدهم عن الحق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قطع يد السارق لغاية الكوع، واضح؟ يبقى كلمة يد مشتركة ولا مش مشتركة؟ مشتركة. يبقى الاشتراك هنا، اجي بقى اقول طب كلمة الكلام، هل الكلام يطلق على اللفظ ولا يطلق على اللفظ والمعنى ولا يطلق على المعنى؟ فهم قالوا ان الكلام مشترك عند اهل السنة والجماعة، لا مش مشترك، وانما الكلام عام يشمل كل ده، يشمل اللفظ. يبقى الكلام عند اهل السنة، فهيجي الكلام ده بتواتر، هم هنا تكايسوا فقالوا انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات، فجعلوا الكلام ده برضه مثلا الاشاعرة، بس جعلوا هم بقى حسب يوجهوها توجيه ايه؟ اصولي. واخدين بالكم ولا لا؟ حسب يوجهوها توجيه ايه؟ اصولي. فقالوا انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. يبقى ما يخلقه في غيره من الأصوات هذا مخلوق، لكن النفس هو اللي ايه؟ اللي وصفة الكلام. برضو الكلام ده يؤدي الى قول مين يا اخواننا؟ الاشاعرة برضو، هو هو. ولذلك فهمت الاقوال دي من الممكن ان احنا نجمع بها. قال وتاسعها انه تعالى لم يزل متكلما، لم يزل يعني في الازل متكلم، اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وان نوع الكلام قديم، وان لم يكن الصوت المعين قديما، نوع الكلام قديم لان الله متصف به في الازل، لكن الايه؟ الاحاد لما يكلمك الان ده ايه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، جاءت في آيتين مش كده ولا لا؟ في سورة الأنبياء وفي سورة ايه؟ الشعراء، انه محدث. يبقى هنا يقول وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. ماذا أهل السنة والجماعة؟ إن الكلام صفة إيه؟ صفة، هذه الصفة قديمة النوع حادث الآحاد. يعني إيه قديم النوع؟ يعني لم يزل في الأزل متكلما، ولكنه يتكلم بمشيئة، ويتكلم بصوت، ويتكلم بحروف. فهو حينما يكلم الملائكة كلم آدم قبل ذلك، وكلم الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة، فكلم كل نبي في عصره. يبقى الكلام ده محدث ولا مش محدث؟ ولا الكلام في الأزل؟ ما هو لو في الأزل الكلام ما ينفعش، لأنه لو أزلي هتبقى الحروف كلها جنب بعضها متساوية، مفيش كلمة هتكون قبل كلمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ كلمة هتكون قبل كلمة. يبقى قديم النوع لكنه إيه؟ حادث الأحد. يعني ايه حادث الاحاد؟ يعني يكلم من شاء من خلقه وقت ما يشاء، ومن كيفية الله. لكن صفة الكلام كسائر صفات الله سبحانه وتعالى لا نستطيع ان نكيفها، صح ولا غلط؟ وانما بكيفية يعلمها هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويبدأ الشارع يشرح الكلام فيقول، وقول الشيخ رحمه الله يقصد من؟ الصحابة. وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. ما الكلام ده معطوف على السابق، قال إن الله، نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، ثم قال معطوف عليها وإن محمدش وأن، لأن وإن دي للاستئناف، لأنها إيه؟ معطوفة على إن السابقة، وإن السابقة الأولى كانت بعد إيه؟ نقول. ومن مواضع كسر إن عند علماء اللغة إيه؟ أن تأتي بعد القول أو مادة القول. يقول قال، لو قلت قال ما تقولش قال أن، خطأ، تقول قال إيه؟ إن. يقول إن بقوله إلا، يبقى بعد مادة القول ها يأتي إيه؟ نحن مثلا قائلين مثلا إن، لأنها جت بعد مادة الإيه؟ القول، فتأتي إن مكسورة، مكسورة الهمزة ولا مفتوحة؟ مكسور، لأنها مستأنف، جاء عن الاستئناف في بداية الكلام، في بداية الكلام وبعد القول، وبعد حيث، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول رحمة الله عليه. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول. عرفت يعني معمول القول؟ يعني إيه؟ وقعت في معمول القول، نقول إن، وكل ما معطوف عليها، فكانت من معمول القول. يعني إيه معمول؟ يعني العامل فيها القول، العامل فيها القول. دي بالكم ولا لأ؟ أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، لأن القرآن إيه؟ في نظرهم مخلوق كسائر المخلوقات، فلم يبدو منه، يعني لم يظهر منه، واخدين بالكم ولا لا؟ فلم يبدو منه، كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته، طب المعتزلة لما قالوا إن القرآن ليس بكلام الله وإنما هو مخلوق، قالوا لهم طب ما احنا بنقول كلام الله، مش كده ولا لا؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله. يرد عليك المعتزلة ويقول لك إيه؟ وإيه ما احنا بنقول ناقة الله وسقياها، مش كده ولا لا؟ كلام الله زي ناقة الله، وناقة الله صفة من صفاته ولا خلق من خلقه؟ وبنقول بيت الله الحرام، مش كده ولا لا؟ فالبيت، يرد عليه أهل السنة والجماعة يقول لهم لا، لازم تتعلموا قبل ما تجدوا. الإضافة في اللغة العربية نوعان، في إضافة معاني وفي إضافة إيه؟ أمور محسوسة. فإضافة المحسوس غير إضافة المعنوي. فأنت إذا أضفت لله معنى كان من باب الصفات، وإن أضفت لله أمر محسوس دائن عن الله، يعني منفصل عن الله، امر قائم قصادك يبقى ده ايه؟ من باب الخلق، يبقى من باب التشريف. فلما تقول بيت الله هذا معنى ولا محدود؟ يا راجل محدود، مش مكعبة وبتطوف حواليها وبتمسكها بايديك، يبقى محدودة. هذه لما تضاف الى الله يبقى الاضافة اضافة ايه؟ تشريف. لكن لما تيجي تقول حياة الله، حياة الله دي معنى ولا محسوس؟ معنى، يبقى دي صفة من صفات الله تعالى، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اللي يضاف الى الله ان كان محسوس يبقى من خلقه، والاضافة اضافة تشريف. ولو كان المضاف الى الله معنى فيبقى ايه؟ صفة. واخدين بالكم ولا لا؟ فان اضيف الى الله، ولذلك ما تقولش مثلا الخنازير من الذي خلقها؟ الله. تقدر تقول خنازير الله؟ لا ما تقدرش، مع انه يملكها، لكن الاضافة المفروض تكون اضافة ايه؟ تشريف. فما تضيفش اليه الاشياء الايه؟ القذرة، او الاشياء الايه؟ السيئة. تضيف الى الله ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول يا رب السماوات والارض، يا رب الخنازير، مش كده؟ لا، اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، مش كده ولا لا؟ يبقى بتمدح ربك عز وجل بايه؟ ها؟ بربوبيته للاشياء الشريفه ولا للاشياء الخبيثه؟ الاشياء الشريفه، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك ما تقولش لما تيجي برضه تتقرب الى الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول والشر ليس اليك، مش كده ولا لا؟ لكن الخير الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، مع انه خالق الخير وخالق الشر، لكن ما تتقربش اليه بخالقيته وربوبيته للايه؟ للشر، واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا نقول بيرد عليه يقول له ايه؟ قال واضافته اليه اضافه تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، معنى وأمور أعيان. يعني إيه أعيان؟ أمور محسوسة. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله ناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته، يعني وقدرة الله وعزته وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وكلام الله وحياة الله وعلو الله وقهر الله، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوق. فالمعاني حينما تضاف إلى الله تكون إضافة الصفة للموصوف، صح؟ وهذه الصفات مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة. لكن الاعيان المحسوسه لو اضيفت الى الله هي مخلوق، فاضافته الى الله اضافه صفه ولا اضافه مخلوق الى خالق؟ اضافه مخلوق الى خالق. والاضافه دي لماذا اضيف اليه هذا الشيء غير ولم يضف اليه الاخر؟ اضافه ايه؟ شريك. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والوصف بالتكلم من اوصاف الكمال. يعني لما تيجي تسال وتقول هل ربنا يوصف بالكلام؟ نقول نعم، لأنه لو لم يوصف بالكلام لكان أحكم، والحكم صفة إيه؟ نقص. فالله يتصف بصفات الإيه؟ الكمال، ولا يتصف بضده. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى، شوف الاستدلالات، مش بالمعقول ده، استدلال بالإيه؟ بالمنقول والمعقول الذي يوافقه. قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى معنى ذلك أن المفروض الإله الذي يتخذ إلها أنه إيه؟ يكلم ويهدي. لكن العجل اللي اتخذه قوم موسى من حليهم ها لم يكن يكلمه ولا يهديهم سبيلا، ولذلك قال بعدها ايه؟ كان سائل سال وقال ايه؟ ها؟ فكيف اتخذوه اذا؟ ايه المجانين دول؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. شفت عدد اتخذوه؟ شفت جات الجمله دي ليه؟ جات ليه كده؟ قال سبحانه هنا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه ليه قال اتخذوه كأن بيعاتبك وبيرد على التعذب بتاعك فكأن قائل أنا هل معقول حد يتخذ عجلا اتخذوه وكانوا ظالمين قل لي بالكم شوف موقع جملة اتخذوه وكانوا ظالمين عشان تتذوق شوف موقع الجملة دي جزاء فهنا بيقول ايه فكان رباب العجل مع كفرهم اعرف بالله من المعتزلة فان لو لم يقولوا لموسى لو كان بقى موجود ابو زيد العلاف ولا النظار ولا الجاحظ ولا ابن ابي دؤاد كانوا ردوا على سيدنا موسى وقال له ايه طب ما ربنا ما بيتكلمش لانه ايه ملاخره من الحوادث فاوحاد كان ساعتها موسى اداهم بالجبل مش كده ولا لا فشوف هنا بيقول ايه قال فكان عباد العجل مع كفرهم اعرف بالله من المعتزله فانهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم ايضا ما يدروش يقول وغلبكم لان كان اليهود كانوا اعلم بالله من هؤلاء المعتزلة الذين فحشرتهم وقال تعالى عن العجل ايضا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يبقى لما بيرجع عنهم هذه الصفات فدل ذلك على اثبات المين للاله الذي يستحق الايه الألوهية على خلقه سبحانه قال فعلم ان نفي رجع القول رجع القول يعني ايه الا يرجع اليهم قولا فعلم ان نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العلم شوف ائمتنا يا اخوانا شوف استدلال الائمه وغايه شبهتهم انهم يقولون غايه الشبهه يعني يعني ايه غايه الشبهه اقصى حاجه يقدروا جسدهم منها الشبهه انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكثير بيتكلم طب ما البشر بيتكلموا يبقى ربنا هنا وتعالى الله عما يقول الظالمون على وجه الشبه اكتبوه بقدرهم والله طب ما برضه نفس الكلام بتثبتوا لله صفه الوجود طب ما صفه الوجود يتفق يا كل الخلق الموجودين قدام منك دول يتصفون بصفه الوجود اقول لك لا وجود يليق بالله نقول لهم كلام يليق بالله هم هل تقولون ان الله له حياه ايوه حياه نقول لهم وكذلك الاحياء لهم حياه وهو يقول سميع بصير والخلق سمع فكان ان يقول في سوره الانسان فجعلناه ايه سميعا بصير ذا الانسان وربنا السميع ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وذكر السمع والبصر لان الصفتين دول بالذات يتصف بهم مش بالانسان بس ده سائر الحيوانات تتصف بها بالصفات يبقى علشان يبين لك ما جابش الصفات لا توجد الا فيه في بعض الصفات في كله عشان تقول الله يقول لك حط في دماغك سمع ليس كسمع المخلوقات وبصر ليس كبصر المخلوقات شوف علشان يجيب اللفظين دول بالذات مع قوله ايه في ايه الايه في ايه الايه التنزيه العظمى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى سمعه وبصره ما فيش تتفاسك وتقول انا انزله فانفي عنه الصفات حتى لا اشبهه بخلقه لك اوعى تفهم ده سميع وبصير يجي واحد يقول ايه سمعوه كسمع المخلوقات وبصروه كبصر الاخفاء فانه قال قبلها ليس كمثله شيء شفت دقه القران واعجاز القران وتدقيقه والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لكم فيلسوفا والاتي رد على كل الطوائف من يستطيع كبشر ده ولا المجامع تجتمع فتاتي بكلام في رد على كل الطوائف التي سبقت وجود محمد صلى الله عليه وسلم والطوائف التي ستاتي من بعده صلى الله عليه وسلم قال وغايه شبهتهم انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم فيقال لهم اذا قلنا انه تعالى اذا قلنا اذا بعدها انه ولا انه انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. انتوا بتقولوا يلزم منها التشبيه والتكفير، نقول لهم لا، يتكلم كما يليق بجلاله انتفت الشبهه. الا ترى انه تعالى قال اليوم نختم، او يعني نحن نعقل في الاذهان معنى كل مشترك مجمل، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل ايه كما يليق به. اهو مش احنا قلنا قبل كده في الامثال، قلنا مثلا كلمه راس لما يوصف بها الانسان نقول راس انسان، ونيجي نقول راس جمل اختلف، نقول راس جبل، نقول راس المال، اختلفت الكلمه باختلاف المضاف اليه ولا لا؟ اختلافات لا مثيل لها، صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تقول بقى ايه؟ كلام البشر، كلام الملائكة، كلام الخالق سبحانه، فيجي يضرب لهم نفس المثل، يقول لهم طب تعالى، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم؟ أصل بقولوا الكلام يلزم منه إنه يتكلم بصوت، فلما يتكلم بصوت يبقى في لهاء، في لسان، في حنجرة، في مش كده ولا إيه؟ شبه صوت. طب ما مش ربنا بيقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ الأرض اتكلمت، هتتكلم بقى ساعتها عربي ولا تتكلم إيه؟ واخد بالك ولا لا؟ وتيجي طب الأرض لما تتكلم يبقى ليها بؤس ويا لسان تتكلم، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طب ده هنا برضه نفس الكلام، بيقول وتكلمنا أيديهم، الإيد هتتكلم مش ببؤس، هتتكلم مش كده ولا لا؟ وتشهد ارجلهم، يقول فنحن نؤمن انها تكلموا، يعني تتكلموا، ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك يعني كذلك قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. يبقى الجلد هيتكلم، هيتكلم بقى الانسان، هيتكلم بكيفية لا يعلمها إلا خالقها سبحانه، والأرض تتكلم بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. فكيف يقدر بقى الإنسان هنا يقول فكيف يتكلم الله بالإخفاء؟ الله يتكلم كلاما يليق به سبحانه، مش كده ولا؟ كما أن لله حياة تليق به فإن لله كلام. والكلام ده حقائق لا نستطيع نحن ولا الخلق جميعا ان نتصورها. كنت ضربت مثل سهل جدا وبيوضح المساله دي بغنى الله، فاكرين المثال ده؟ قلت ان الغنى ده مثال هيبقى موضح لك المساله تماما. يقال فلان غني، والقران قال كده، قال من كان غنيا فليستعف، يبقى في غني، في غنى ولا مفيش؟ والقران اثبت ان في اغنياء، مش كده ولا لا؟ طيب وربنا اسمه ربه وربك ايه؟ الغني، الغني، غني الحميد. ما معنى الغني في الانسان ومعنى الغني بالنسبه لله؟ حبايبي غناك انت يقال غني بي كذا، غني بي بالباب، غني بي كذا، غناك بكذا يعني فقرك اليه. فلما يقال فلان غني بالمال يبقى فقير الى المال، غني بالمنصب يبقى فقير الى المنصب، غني بالكرسي يبقى فقير الى الكرسي، لو زال الكرسي يقع، مش كده ولا لا؟ المؤمن بيقال عليه غني بايه؟ بالله، يبقى فقير الى الله، صح؟ والانسان مستحيل يكون غني من كل وجه، بل انت تقدر تستغني، لان الغنى الاستغناء، وبقدر استغنائك عن الشيء يكون غناك الحقيقي. فانت غني بي بي بي بي كذا كذا كذا كذا، يبقى فقير الى الى الى الى الى، يبقى انت ما انتش غني، غناك هو الفقر، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك كلما كان الانسان مستغنيا ها عن ما تقدرش تستغني عن كل شيء، تقدر تستغني عن الناس استغناء كامل؟ ما تقدرش، تستغني عن المد، تستغني عن الاكل، تستغني عن الشرب، ما تقدرش. ولذلك انت فقير فقرا ذاتيا، الفقر صفة ذاتية فيه وفي وفيه وفي كل الخلق، لكن ربنا الغنى فيه صفة ايه؟ ذاتية مش فقر. ولذلك يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. طب انت غني بيه تساوي الفقير الى غني بيه تعملها معادلة، معادلة رياضية، جري بي كذا تساوي فقير إلى كذا، صح ولا لا؟ ربنا غني بإيه؟ تقدر تقول غني بالسماء؟ لا طبعا، دي السماء فقيرة إليه، يبقى هو غني بيها ليه؟ لأن فقير بيه تساوي فقير، غني بيه تساوي فقير إلى ربنا. لا يقال عنه غني بأي شيء إلا بشيء واحد بس، بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارجا عنه، بل إلا العرش. البركة الرابعة غني بالعرش، فالعرش هو الذي حاجة إلى الله، الله غني عنه. خد بالك بقى، يبقى أنت غني فيه، هو غني إيه؟ عنه. الله غني عن العالمين، حتى العرش الذي استوى عليه. هل ربنا غني به؟ لا، الله غني عن العرش، بل العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى الله، والله غني عن العرش وعن حملة العرش. والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته هو الله الغني سبحانه. شفت لما اتكلمت عن صفة الغنى بينت انه غني عن كل شيء وانت فقير الى كل شيء. فهمت بقى قضية الغنى قريبا؟ يبقى على هذا المثال تستطيع ان تتصور صفات الله عز وجل. يبقى صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء من كل وجه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حياته، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت، فحياته لم تسبق بعدم ولم يلحقها عدم. اما انت فايه؟ حياه بين عدمين، صح ولا لا؟ كنت قبل ذلك ايه؟ لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا، بعد كده هتموت. ومع ذلك حتى لو خلد الانسان وسيخلد هذا الخلود، الخلود خالد في الجنة او خالد في النار والعياذ بالله، في نهاية الكلام ده؟ لا مفيش. يقول ولكن هذا الكلام اهل الجنة في الجنة خالدين فيها ابدا، واهل النار خالدين فيها ابدا. هذا الخلود هل هو خلود ذاتي؟ لا، ان الله هو الذي حكم عليه بالخلود، ولو شاء يحكم عليه بالعدم لحكم. وهذا هو السر في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. في بعض الناس لك يعني ايه الا ما شاء ربك؟ نقول حتى يبين للناس ان هذا الخلود في الجنة او في النار ليس خلودا ايه؟ ذاتيا. يعني مش معنى انه خلده خلاص في الجنة او في النار خلاص لا يستطيع الله عز وجل ان يعتم اصلا الخلود ده، لان الله شاءه، ولو لم يشأ يبقى الامر الا ما شاء الله، عشان يبين ان كله في قبضه الايه؟ المشيئه الالهيه. واخدين بالكم ولا ايه؟ يبقى هنا يقول الامام رحمه الله عليه، وكذلك تسبيح الحصى والطعام. الحصى والطعام فتح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ شعيب القرنوط علق على ذلك تحت في الهامش وقال، أخرج البخاري في صحيحه حديث رقم 3579 عن ابن مسعود قال، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الحديث في المسند والترمذي والدارمي. قال يبقى ده تسبيح الطعام. وأما تسبيح الحصى فقد أخرجه البزار في خبر مطول وذكره، ولكنه ذكر يعني انه ورد باسانيد فيها ضعفاء، ولكنه قال في اخر التخريج الطويل، فيتقوى الحديث ان شاء الله بهذه الطرق. وانظر مجمع الزوائد عبد الحافظ الايثمي. يبقى معنى كده ان حديث الحصى تسبيح الطعام موجود في البخاري، وتسبيح الحصى موجود في مسند البزار والبيهقي وفي الدلائل، كتاب البيهقي في الدلائل وغيرهما، ولكنه بأسانيد فيها ضعفاء. ولكن الشيخ شعيب القرنقوط رحمة الله يعني حفظه الله يقول ان الحديث يتقوى بهذه الطرق، ولم نطلع على كلام الشيخ الألباني في هذا الحديث، لم اطلع يعني الظروف ما سمحتش باني يعني اقرأ كلام الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث. نعم، صححه الشيخ الألباني جزاكم الله خير. فطبعا اللي معايا ما فيهاش كلام الشيخ الالباني، وانا الظروف لم تسمح ان انا يعني اراجع كلام الشيخ في هذا الامر. قال وسلام الحجر، وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهور وموجود في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث، اني لاعرفه الان صلى الله عليه واله وسلم. طيب الحجر لما اتكلم والحصى لما سبح والطعام كذلك لما سبح، هذا الامر حينما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحصى وتكلم الطعام وتكلم الحجر ككلام البشر ام بكيفيه ايه تليق به، واخدين بالكم ولا لا؟ قال كل ذلك بلا، طبعا والله يقول في القران وان من شيء الا سبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. قال كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئه المعتمد على مقاطع الحروف. ليه بيذكر الكلام ده؟ لان هم بيقولوا كيف يتكلم الله؟ نحن لو اثبتنا صفه الكلام لله لاثبتنا الرئه والصوت الصاعد منها والحنجره واللسان والامور دي كلها. قولوا ما كل الحاجات دي اتكلمت وما قلناش ايه؟ لابد يكون لها مثل هذه الامور، فكيف تقولون عن الله الذي لا مثل له ولا عدل له ولا كفو له سبحانه وتعالى انه لو اثبتنا له ما اثبته لنفسه او اثبته له رسله لكان ذلك في تمثيل او تشبيه، واخد بالك؟ ثم قال والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقول منه بدا، الكلام الطحاوي قليل بس كلام السلف مليء بالبركه. بل منه بدا يعني من الله الكلام بدا ظهر بلا كيفيه يعني بكيفيه ايه؟ يعلمها، كما قال الامام مالك امام دار الهجره حينما سئل عن الاستواء على العرش فقال الاستواء معلوم في القران والكيف ايه؟ مجهول، يعني بلا كيفيه نعلمه. الكيف مجهول مش كده ولا لا؟ والايمان به واجب السؤال عنه عن ايه؟ عن الكيفية بدعة، واخدين بالكم؟ منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، منه بدا بلا كيفية قولا، يبقى أثبت إن الكلام بالقول أتى بالمصدر بالمصدر إيه؟ المعرف بالحقيقة، قولا قال يقول قولا زي ما ربنا قال ايه؟ كلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى ايه؟ لو قال كلم الله موسى ممكن يقولوا كلمه وابداوا يأولوها قالوا تكليما عشان يحرس الالسنه، واخدين بالك؟ زي ما قال ايه؟ ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. الكلام ده عشان يرفع ما يقال عنه شهره بالايه؟ المجال او التأويل، القول يؤخذ على حقيقه. ومع ذلك المبتدع ما بيهموش كل الكلام، خدوا بالكم. قالوا أكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجال في قوله وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ شوف ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء ده أحد الأئمة السبعة أصحاب القراءات، أحد الأئمة السبعة له قراءة ما قراءة مين؟ أبي عمرو بن العلاء. جاء بعض المعتزلة وقالوا له إيه؟ أريد أن تقرأ وكلم الله موسى، الآية وكلم الله موسى، كلم فعل ماضي مبني على الفتح. الله فعل مش كده ولا لا؟ موسى مفعول به وكلم الله موسى تكليما. قالوا لا اقراها بنص اسم الله يبقى مفعول به مقدم وكلم الله موسى تكليما، يبقى موسى اللي كلم ربنا. طب وايه الجديد؟ ما كل الناس بتكلم ربها، ما كل البشريه بتكلم، مش كده ولا لا؟ زي ما قال واذ ابتلى ابراهيم ربه، يبقى المفعول به مقدم والفعل مؤخر. فعايز يقراها كده. الائمه ما كانوش ما حدش يقع قصادهم غير ويتفرم. بصوا الكلام. فرد عليه وقال مش لا دي قراءة ثبتت عندنا تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك الحق له. القراءة مش بمزاجنا ولا بدماغنا ولا برأينا. القراءة بالنقل المتواتر. مش كده ولا لا. لو لكن لا مش كده. فشوف قال له ايه. قال له هب اني قرأت هذه الآية كذا. زي ما انت بتقول. فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تعمل ايه. وكلمه ربه. طبعا من الدين. يا ابا جهل البعيد. نعمل في الاية دي. طبعا انت عاوزة. المشكلة ان الايات متضاقة. ربنا لم يترك للمبتدع فرصة ابدا شيء على ارض. يعني انت لا تقول لي وكلم الله خليها الله. ماشي. جات المسألة معين هذا تحريف ولا هذا بالله. يا سيدي هنسيب لك دي. واخدين بالكم ولا لا. طبعا اعمل ايه. في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ما تنفعش ربه. لان الضمير ده ما يجيش ابدا فاعل. الضمير المقدم ده ما يجيش غير ايه? مفعول به. واخدين بالكم ولا لا? مش هتيجي ابدا ولا نغير لك اللغة يا عم الشيخ. نغيرها. مش مشكلة. فهو انت المعتزلي. هيرد عليه يقول له ايه? قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قولا من رب الرحيم. سلام قولا. يعني السلام هيكون قول من الله سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين أهل الجنة في نعيمين. طبعا الحديث اللي يذكره له. حديث رواه ابن ماجه في المقدمة. والحديث للأسف ضعيف. مع ان فيها حديث كثيرة ايه? تغني عنه. ولكنه اختار ان يذكر حديثا ايه? ضعيفا في السنة. ولكن ميزة الحديث ده بيثبت صفة العلوم. ويثبت صفة الايه? الرؤية. ويثبت ايه? الكلام مع بعض المستمعين. كل هذه الامور وجدت في احاديث متواترة كمان مش احاديث. احاديث متواترة. شوف قليل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين أهل الجنة في نعيمين إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم. يدل على الايه? صفة العلوم. فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. يبقى أسباب الايه القول. وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر اليهم وينظرون اليه. يبقى اثبت الايه? الرؤية. فلا يلتفتون الى شيء مما هم فيه من النعيم. ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم. وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. وهذا الحديث فيه يعني ضعفاء. ولذلك ضعف الشيخ الالباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. وكذلك ضعف الشيخ الأرمهوط في تعليقه في النسخة التي بين أيدي. يقول ففي هذا الحديث. الحديث ده وإن كان ضعيف إلا إن المعنى المعاني اللي فيه جاءت فيه أحاديث إيه? متعددة. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. يرد بقى على اللي بيقولوا ان الكلام الله كله ايه? مع واحد. الامر هو النهي هو غيبكم. وان تكلم باللغة العربية كان قرآنا وان تكلم بالعبرية كان طورة. فيرد يقول لهم ايه? وقال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليه. يبقى ربنا عز وجل بيتكلم عن ان في ناس هتعذب بعذاب معين. حرمانهم من ايه? من كلام الله تعالى ونظر الله اليه. فاهانهم بترك تكليمهم. والمراد انه لا يكلمهم اي كلام ولا كلام تكريم? تكليم تكريم هو الصحيح. اذ قد اخبر في الاية الاخرى انه يقول لاهل النار يقول لهم في النار قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. يبقى قال لا اذا كلمهم ولا ما كلمهمش. يجيش واحد يقول لك او في طرقك حتى المقصود لا يكلمهم كلام ايه? تكريم. واخدين بالكم ولا لا? يبقى ده المنفي. لكن المثبت كلام ايه بيهينهم فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص اعدائه بانه لا يكلمهم فائده اصلا. بعد ذلك يقول: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنه، وساق فيه عده احاديث: فافضل نعيم اهل الجنه رؤيه وجهه تبارك وتعالى وتكليمه له. فانكار ذلك انكار لروح الجنه واعلى نعيمها وافضله الذي ما طابت لاهلها الا به. واما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقران شيء، هذا الكلام بقى نتكلم عنه في اللقاء القادم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. اخونا بيقول لي: دلني على طبعه جيده لكتاب سير اعلام النبلاء والبدايه والنهايه على الا تكون باردة الثمن. انا لا اعرف لسير اعلام النبلاء غير هي تحقيق الارناؤوط اللي هي الرساله، ودي غاليه مفيش غيرها يعني، مش كده؟ في غيرها ايه في التوفيقيه مصورينها هي؟ هتلاقي ايه برضه، والبدايه والنهايه يعني في طبعات كثيره للبدايه والنهايه. اخونا بيقول لي: اخ يريد ان يتزوج من اخت رضع اخوه معها. طب ما انا عايز اعرف رضع اخوه معاها يعني اخوه رضع عند امها ولا هي اللي رضعت عند امه؟ ان كان اخوه رضع عند امها فاخوه هو اللي يقرب عليها وعلى اخواتها، لكن هو ملوش علاقه بالموضوع، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني واحد دلوقتي عاوز يتجوز بنت، البنت دي اخوه هو رضع عند امها، لما رضع عند امها من امها يبقى هو اخوه في الرضاعه، اخوه هو في الرضاعه بس، يحرم عليها وعلى اخواتها وعلى اقاربها، ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، ملناش دعوه بقى ايه فكره. لكن هو يتجوز اخته، واخدين بالكم ولا لا؟ هو يتجوز ايه؟ البنت دي لا شيء فيها، واخدين بالكم؟ لكن لو هي اللي جت رضعت من امه يبقى هي اصبحت هو اخته هو وامه امها في الرضاعه. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ كلام صح؟ هل يجوز قول كلام الله كلام قديم؟ فإن القديم هناك أقدم منه. لا، إحنا لما بنتكلم في علم العقيدة ونقول قديم لا أقصد بالقديم الإيه؟ الأزلي، مش قديم بمعنى الاصطلاح اللي عند الناس. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أما قال في دعاء المسجد قال إيه؟ وسلطانك القديم، يقصد بسلطان الله القديم، إن في سلطان أقدم منه ولا الأزلي؟ الأزل الذي ليس له إيه؟ بداية. نقول أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.